يعني في الحال ما منداك ناس خرش غيص ليك ليك ليك تراري خارجي من الفرماس الراس من السيك تشيك تشيك تشيك في بيرة تياتر بكريستال خديد شاك شاك شاك شاك شاك بيبي كوبي كاش بلان بلوز بريد سك سك سك سك سلايب هدايا زيزة للباكت فليك وراي وانا باقي سايد كرولي بينهم رولي بنيشي كاين خارج دار بيت بير باير باير باير بابا بني بني بني بني بني نبالا فطار مالفا فاكا مدورو بيجي كلابيت فرقا خوش بيت الأورو الصعدة عندي خاصة درام كوكو ماما خاصة فلوس سمى الكوكو عيبت ندار رجالو فينا هو ندور بابو من كازا جنوا عيبت ندار رجالو فينا هو ندور بابو من كازا جنوا حمقتني هالتشيزة خلتني نتبسلو كارتا فيزا حمقتني هالتشيزة خلتني نتبسلو كارتا فيزا جيت جبعت بالي بيزو وانا ما لباليش بيها جيت جبعت بالي بيزو وانا ما لباليش بيها أخصني مني صوفي ماما أخصني مني صوفي ماما أخصني مني صوفي ماما أخصني مني صوفي ماما خليت شي في صدري سنسلات فكرك بيها شي كبلونك فرزال شي ماما باش ليها ميساج في صافي لي ستومبي سكرا غادي ساك في زومبي دادو بلوك دولار مية مور عندك الكلب لور لور لور دادو بلوك دولار مية مور عندك الكلب لور لور لور عاري زيرو في صالو شفت خرجة من صالو عاري زيرو في صالو شفت خرجة من صالو عاري زيرو في صالو شفت خرجة من صالو يسولو قلبي مالو طلعني بوم نلبس الطالة ني وليش بلاش حلاب جي بي اسكوزا بيبي بيبي دي مانا لينيا واخا قلبي بركة شوية واخا شحال كده مشي عقلي شي شحال ما ردت لي شحال فوضة تشي شحال نكد ماري ساسو في مامي حمقتني هالتشيزة خلتني مطبسلو كارتا فيزا حمقتني هالتشيزة خلتني مطبسلو كارتا فيزا جيت جبعت بالي بيزو وانا ما لباليش بيها جيت جبعت بالي بيزو وانا ما لباليش بيها أخصني مني صوفي ماما أخصني مني صوفي ماما أخصني مني صوفي ماما أخصني مني صوفي ماما